القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. تجديد اعتراف بالعبودية عنوان البردية الجديدة التي سوف نستعرضها اليوم، وهي مكتوبة بالخط الديموطقي من عهد الفرعون أحمس الثاني. ويبدأ كاتب هذا العقد كما هي العادة بالتاريخ فيقول: السنة الثامنة شهر كيهك من عهد الفرعون أحمس، له الحياة والفلاح والصحة. اعترف العبد بفتو عو خنس ابن حيريو باستي لمهدئ قلب الوالد أسمتو ابن بيتيسي، وأمه هي تيتشن ترنا. لقد كنت معك بعد السنة الثامنة، وبالتحديد في الخامس من شهر توت، وحتى السنة التاسعة لليوم الخامس من شهر توت. ملابسي وحنطتي وغلالي وكل شيء ملكك للأبد، ولن يكون في استطاعتي ثانية أن أعمل بوصفي مزارعا لك من أجل أي فضة وأي غلة وأي نوع من عقار أو أرض، وكذلك أولادي الذين ولدوا وأولئك الذين سيولدون لنا، والملابس التي على ظهورنا من السنة الثامنة شهر توت وما بعده إلى أي سنة ملكك إلى الأبد. ثم نجل التوقيع. كتبه مهدئ قلب الوالد بمو ابن حو، وكتب على ظهر البردية في عمود واحد أسماء الشهود. ومما يلفت النظر في هذه الوثائق الخاصة بالعبودية أن البردية الخاصة بالتنازل عن عقد العبودية يعد نسيج وحده، وذلك أنه عندما نجد أرضا قد بيعت أو منحت فإن كل ما يتبعها من حقوق خاصة تنقل في الوقت نفسه وفي نفس العملية. غير أن البردية الموجودة معنا تعد المثال الوحيد الذي يختص بنقل جزء منفصل عن العملية كلها. وفي الحلقات القادمة سوف نقرأ معا عقد بيع بقرة. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.